خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: ما معنى الاشتراط، وهل لكل أحد أن يشترط؟ الاشتراط هو أن يشترط ويقول محلي حيث حبستني، فهذا شرط، والله جل وعلا يعني يعتبر هذا الشرط. المسألة في الشرط هل هي على العموم أم الشرط على الخصوص؟ بعض العلماء في حديث ضباعة أخذوا على العموم، ابن عمر وكثير من المحققين من أهل الفقه لا يرون التعميم، إذ الأصل عدمه، وما في أحد من الصحابة الكرام فعل ذلك غير ضباعة. فالحق أن الاشتراط لمن له حاجة، الاشتراط لمن له حاجة لهذا الاشتراط، لأنه يعلم من حاله أنه يخاف على المرور، وأنه لو مر لا يتيسر له، أو أنه إذا لبس الإحرام سيخلعه، أو أنه سيرد من البيت، فهذا الذي نقول له اشتراط. لكن الرجل من الله عليه بالحج وليس عليه ثمة خطر، أو معه فيزة الحج، ما في أي إشكالات عليه، فهذا لا يشترط، لا يشترط هذا. حتى المرأة الحائض لا تشترط، تشترط إن كانت شاكية فقط. وهل الحائض شكوى في هذا الباب تأخر عليه؟ فقال بعض العلماء والصحيح أنها لا تشترط إلا إذا كانت شاكية، كما في حديث ضباعة إذ الأصل عدمه، والعزيمة مهمة لكل حاج. طب ما معنى يشترط؟ يقول: محل حيث حبستني، ذهب يمر ومحرم أوقف رجع، فهنا الآن تحلل مجانا، ويكون شرطه سبق وكان نجاة له فيتحلل مجانا. ما معنى أن تكون شاكية؟ أن تكون شاكية مريضة تخشى من نفسها، فيها شيء يعني يجعلها ما تستطيع أن تذهب إلى عرفة فتقف بعرفة، فيها مرض يغمى عليها في أوقات ما تتمالك نفسها، فهذه إذا اشترطت ليس عليها أن تتم، وإن تحللت تحللت مجانا.